في التاريخ يشهد على العقلية أولترا الصوت الحرية فلسطين عربية. يا ولاد الفراش في التالتة الملتهى احنا جيش الزمالك ومعالي المنتهى. جينا الليلة نغني حكاية ننسى في يوم يبقى لها نهاية. عمري أطول من التسعين اسمك نور محفور جوايا. كورك صفت الدندور غور افتح من بتلف الدور حرس وشرطة وفي الجبلايا بكرة هيجي عليك الدور. ثورة كاملة للتغيير احنا الحصن يا نادي كبير. عمرو حسين رمز الوفاء ضحى بروحه بدون تفكير. في الممر راح عشرين احنا اخواتهم مش ناسيين. مرتضى قاتل بكرة نجيبه ذكرى تعيش تفضل فاكرين. رحنا او لفينا بلاد كل مكان يحكي الامجاد. بس كنشاسة الاصابة بصفات الشاهدين على الاولاد. تاريخ واسأل طفل وشاب وشيخ كانت الحرية